تستحب صدقة العلن، وإن لم تكن هناك أسباب داعية إلى ذلك فصدقة السر أولى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فهذا مستند قوي لكون صدقة السر أفضل في التقعيد العام، إلا إذا جاءت استثناءات تجعل المفضول فاضلا وتجعل الفاضل مفضولا. قال تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. سلك بعض المفسرين مسلكا آخر فقال: إن الزكوات المفروضة يعلن بها الشخص سواء إذا أداها للإمام أو لغيره، ذلك كالصلاة المفروضة يجهر بها وتكون في الجماعة، أما صدقة النفل فيستحب أن تكون سرا كصلاة النفل تكون في البيت أفضل. كذا قال بعض العلماء، والأول في التفصيل أولى والله أعلم. قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. أما البيع فمعروف وهو منتف يوم القيامة، والخلال المراد بها الصداقات القوية الشديدة، فالخليل هو الصديق الحميم قوي الصداقة. فيوم القيامة ليست هنالك خلة تنفع ولا شفاعة، إلا أنه يلزم الجواب على قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فيلزم أن يوجه أو أن توجه هذه الآيات، فيقال أن الخلة تنفع آخرين أو تنفع أصحابها بإذن الله كالشفاعات سواء بسواء، فإن أهل الإيمان يشفعون في إخوانهم المؤمنين: إخواننا يا ربنا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فيقال: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم من النار. فالخلة الإيمانية هي النافعة، وكما سمعتم من قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. ثم ذكر الله ببعض مخلوقاته الدالة على قدرته والدالة على وحدانيته والدالة على عظمته: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. فكل هذا مسخر لله، فإذا علمت ذلك علمت أن الرياح مسخرة وأن البحر مسخر وأن النهر مسخر وأن السحاب مسخر، استبان لك

وذكر به قومك، وذكر به من بعدك. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فالذي يؤمن البلاد هو الله سبحانه، والذي يضربها بالخوف والجوع هو الله، كما قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فمن الذي يذيقهم لباس الجوع والخوف؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فالأمر أمره، ولقد قال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فعلينا أن نكثر من حمد الله ومن سؤاله حتى تدوم علينا النعم. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، يعني مكة، أمنها الله واستجاب دعاه، فأمنت تأمينا شرعيا دينيا، وأمنت تأمينا كونيا قدريا. ووجه ذلك أن الله سبحانه جعل مكة حرما آمنا لا تلتقط لقطتها ولا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يحمل فيها السلاح، لا يحمل فيها سلاح، لا تلتقط لقطتها، لا ينفر صيدها، فأمنت تأمينا شرعيا دينيا، فليس لك أن تهيج حتى قاتل أخيك في الحرم، إنما يقتص منه كما قال العلماء خارج الحرم. لا ينفر الصيد، الصيد لا ينفر، الشوك لا يعضد، اللقطة لا تحل لأحد إلا لمنشد. وأمنت تأمينا كونيا قدريا. والحمد لله، فباقية آمنة مطمئنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولا يخفى عليكم أن من تأمين الله لها أن أبرهة لما أرادها بسوء خذله الله، خذله الله، ونزلت في ذلك سورة الفيل على النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. الآيات. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني، أي واجنبني وأبنائي، اجعلنا في جانب بعيد عن عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هنا يقول أهل العلم والفضل: سبحان الله، من ذا الذي يأمن على نفسه بعد الخليل إبراهيم عليه السلام؟ من الذي يأمن على نفسه بعد الخليل إبراهيم وهو يخشى على نفسه وعلى ذريته وابناه نبيان وهما إسحاق وإسماعيل، ويخشى عليهما أن يتحولا ويتحول لعابد صنم، لعابد وثن، فيقول سائلا الله الثبات، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فقد يتحول قلب شخص إلى تعظيم الوثن وعبادته إذا قدر عليه ذلك، ونعوذ بالله من ذلك. ولقد كان رسولنا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي إلى طاعتك. وكان إبراهيم أيضا يقول: ولا أخاف ما تشركون به، أي أنا لا أخاف من أصنامكم إلا أن يشاء ربي شيئا، لأن الله قادر على أن يجعلني أخاف من أصنامكم. ونحوه يقوله شعيب عليه السلام لما قال له قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فكل يحذر على نفسه، فالقلوب تتقلب، وسميت قلوب لتقلبها، فهي سريعة التقلب، فلا تغتر ولا تظهر شماتة بأحد، لا تظهر شماتة بأحد. احمد الله إذا رأيت أهل العصيان، احمد الله على أن هداك للإيمان، وادعوا الله لهم أن يعافيهم مما ابتلاهم به. ولعلكم سمعتم قبل في فتح قبرص، وأن المسلمين لما غزوها وبدأوا وقد نصرهم الله يجمعون الغنائم منها هنا وها هنا ويسبون السبايا، طفق أبو الدرداء يبكي، فقال له قائل: يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم نصر الله فيه المسلمين وأعلى كلمة الإسلام؟ قال: أنا لا أبكي لهذا، بل هذا يسعد كل مسلم، ولكني أبكي لأمر آخر. هؤلاء القوم كانوا في أمان وكانوا في نعيم، وبطروا نعمة الله وجحدوها، فحل بهم ما حل من القتل والتشريد والتفريق بين الوالدة وولدها، ومن الجروح ما قد حل، وكل ذلك بسبب معاصيهم وكفرهم. فأخشى إن عصينا ربنا أو جحدنا نعم ربنا أن يحل بنا مثل ما حل بهم. فأخذ من ذلك عبرة وعظة. فالحاصل أنه ينبغي أن نحذر على أنفسنا من المعاصي ومن التمرد على أوامر الله سبحانه. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني، اجعلني في جانب، وبني أن نعبد الأصنام. ربي، أي يا ربي، إنهن أي الأصنام أضللن كثيرا من الناس، كانت سببا في ضلال كثير من الناس، وسدنتها كانوا سببا لضلال كثير من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هنا يورد العلماء أمرا، أولا أو أمورا، كيف قال إبراهيم عليه السلام ومن عصاني فإنك غفور رحيم، كيف قال ذلك والشرك لا يغفر؟ فأجاب بعض العلماء بإجابات منها، لعل ذلك قبل أن ينهى عن الاستغفار للمشركين، ولعل ذلك أن يغفر الله لهم ما أسرفوا ويديهم للتوبة قبل الممات. فهنا أمر يلفت النظر إليه، وهو هل يجوز الاستغفار للمشرك الحي الذي لم يمت، أو أنه لا يجوز الاستغفار للمشرك الحي؟ وبعد أن علمنا أن المشرك إذا مات على شركه لا نستغفر له، المشرك إذا مات على شركه لا نستغفر له لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا التبين متى؟ قال بعض العلماء تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بعدما ماتوا، ولا قبل الممات فلا تستطيع أن تتبين أن الشخص من أصحاب الجحيم في الظاهر. قالوا وسبب نزول الآية يؤيد ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعمه أبي طالب قبل وفاته لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فمات أبو طالب فنزلت الآيات، نزلت الآيات، فهذا الوجه. وأيضا لما مات عبد الله بن أبي بن سلول نزلت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، كان بعد وفاة عبد الله بن أبي بن سلول. كذلك قوله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قيل هذا التبين كان بعد موته على الشرك. هذا اتجاه لفريق من المفسرين حتى يسلم لهم تفسير قوله ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وأيضا حتى يندفع ما قد يرد عليه من إيراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى نبيا من الأنبياء صور صورته بيده، يعني صور يعني وصف حاله، قال كأني أنظر إلى نبي من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه ويمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فهذان

فإنه باب عظيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة، يتجه لربه بالدعاء، يخشى أيضا أن يكون من تارك الصلاة أو أن يتكاسل عنها، فيقول وحق لنا أن نقول ذلك أيضا، رب اجعلني مقيم الصلاة، فقل منا من يدعو بها، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، اجعلهم أيضا مقيمين للصلاة، ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. قل منا أيضا من يسأل ربه أن يتقبل دعاء، فقل من يدعو وقل من يدعو بقبول الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي. هنا استثناء لأن إبراهيم تبرأ من الاستغفار لأبيه، وكان هذا الدعاء لأبيه قبل أن يتبين له أنه عدو لله، قال ربنا اغفر لي ولوالدي، بدأ بنفسه ثم ثنى بوالديه ثم عمم للمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، دخل فيهم المؤمنات، وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا قال الخليل إبراهيم عليه السلام وختم دعواته بسؤال الله المغفرة، كما هو معهود أن الأعمال تختم بالاستغفار، المجالس تختم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. ونوح أيضا ختم حياته، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صلاتنا تختم بالاستغفار، وبعد التسليم أيضا الاستغفار، هكذا الأعمال تختم بالاستغفار. فسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.